بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا نواصل ما بدأناه الأسبوع السابع الماضي، تحدثنا عن الحسبة والاحتساب، وذكرنا بعض الشبهات والرد عليها. أعتقد أن انتهينا من الشبهات، أليس كذلك؟ وقفنا على نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، لكي أيضا هذه النماذج التي نذكرها الغرض منها هو معرفة كيف يكون الاحتساب، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم احتسب، وأين أيضا ما هي مجالات الاحتساب، وما هي درجات الاحتساب، من خلال هذه النماذج التي هي لحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فمنه نتعلم ومنه نعرف كيف تكون الحسبة، وكيف يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، سواء في داخل أسرته أو مع صديقه أو قريبه أو في المجتمع مع الكبير أو مع الصغير، منكرات تتعلق بالعقيدة أو منكرات تتعلق بالأخلاق والسلوك والآداب في العبادات إلى غير ذلك من الأمور. نحن سنذكر نماذج، ليس يعني كل هذه القضايا سنذكر نماذج لها، ولكن هي نماذج منها نعرف أن الاحتساب هو شعار هذه الأمة ومناط خيريتها. فأين شعارنا وأين تميزنا بين الأمم؟ هو كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعد، فأقول إذن هذا هو شعارنا وهذا مناط خيريتنا الذي به نفوز ونفلح ونتفوق على الأمم وننال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لا شك أن عنوان السعادة والفلاح هو هذه الشعيرة، وهي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والبعد أيضا عن غضب الله جل وعلا وعن لعنته وهو الطرد من رحمته. عندما نترك هذه الشعيرة ونترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أننا نتعرض للعنة الله، نسأل الله السلامة، وهي لا تكون إلا لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لما لم يتناهوا عن المنكرات تعرضوا للعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن هذا، وأنه شرط النجاة، عندما ذكر المثال المشهور المعروف اللي هو السفينة التي ضرب الله لنا مثل، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها مثل، بأنه لما يريد الذين في أسفل السفينة أن يسقوا الماء، بدل ما قالوا نصعد إلى فوق ثم نسقي الماء ثم نعود، نخرق السفينة مباشرة ونأخذ الماء مباشرة. إن لم يأخذ العقلاء ممن يعيش في هذه السفينة على أيدي هؤلاء السفهاء الذين أرادوا الخرق في هذه السفينة، فلك الجميع. لكن عندما ينهوهم ويمنعوهم وينكروا عليهم، أنه لا شك ينجو هؤلاء وأيضا من بالسفينة جميعا. أيضا ما ذكرناه من أمثلة أخرى تتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإلا سيتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا لو دعا الإنسان لا يستجاب له. وهذه أيضا قضية مهمة جدا، ويتعلق مثلا هذه الأيام عندما نرفع أيدينا بالدعاء وطلب الاستسقاء وإنزال المطر، لا شك أنه عندما لا تستجاب الدعوات على الإنسان أن يعرف بأن من أسباب عدم الاستجابة للدعاء هو هذا التقصير في هذه الشعيرة وهي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا لكم في شبهات الماضية كم من إنسان يقول ما ينفع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو أنا ما لك علاقة بالآخرين، خلك في نفسك ولا يضرك ضرر الآخرين، وخل لا تتدخل شؤون الآخرين، وغير ذلك من الشبه التي جعلت كثيرا من الناس يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كانت النتيجة ما نراه من عدم الاستجابة للدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من العقاب. هذا الترغيب العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لهذا الأمر في حياته، ثم من بعده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم سلف هذه الأمة من الصالحين وعلماء الأمة والمتقين الذين كانوا نماذج رائعة يحتذى بها ويقتدى بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك مثلا كما قلت لكم، عندما نريد أن نأخذ نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب داخل محيط أسرته، أي كان يحتسب داخل الأسرة؟ يعني الأسرة نعرف أنها تتكون من الزوج وزوجة وأولاد وأبناء وأقارب، هذه الأسرة يعني مكونات الأسرة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الشعيرة داخل أسرته؟ لأن يعني بعض الناس وهي مثلا قد يرى بين أبنائه البعض المنكرات، لكن يقول لا لا هو يتعلم بعدين، أنا ما أريد أن أهز كرامته وغير ذلك من يعني التبريرات التي أو والله خله تعبان، خله أشق عليه يروح للصلاة الفجر. مثل هذه الأيام نجد مثلا بعض الآباء يتقاعسون عن أمر أبنائهم وبناتهم بالصلاة بسبب أنه والله أن الوقت ضيق، كلها ساعة ثم بيقومون إذا قاموا يصلون. وسبحان الله إذا جمعوا الاستيقاظ للمدرسة أعلن حالة الطوارئ وأيقظهم ورفع الصوت، طيب قبل ساعة جاء وقت صلاة الفجر، أين أنت من تربية أبنائك وأمرهم بالمعروف بعد هذه الصلاة ونهيهم عن المنكر وهو النوم عن هذه الصلاة بحجة أنهم يعني وراهم مدرسة ويرحمهم ويشفق عليهم؟ هذا طبعا من الجهل ومن الخطأ المنتشر عند كثير من الأسر عندما يريدوا أن يوقظوا أبنائهم للدراسة أو للعمل، ولكن الصلاة أمرها هين. فلذلك نسأل الله السلامة والعافية، يعني تقاعس الناس هذه الشعيرة وهي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل أسرهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتعلم منه، وهو الذي طبق القرآن الكريم في حياته، وهو الذي عمل بالنصوص الشرعية التي أنزلت عليه وأصبح نموذجا نقتدي به، قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي علي أو دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. إذن القرام هو ستر كان فيه صور أي مطرزة منقوشة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنكر الذي رآه في بيته، هل تركه؟ هل قال مثلا ننظر بعدين؟ مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا المنكر بيده ومزقه هتكه، لأنه لا تدخل الملائكة بيت فيه تصاوير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مع إنكار المنكر باليد جاء الآن أيضا إنكار آخر وهو باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم اليد وهو داخل الأسرة له صلاحيات أن ينكر بيده، كما هو حال أي مسؤول في أسرته كالوالد أو الأب، دائما يستطيع أن يباشر إنكار المنكرات بيده. إنما ذكرنا مراتب الحسبة وقلنا أن اليد واللسان والقلب، قلنا أن عامة الناس ليس لهم إلا اللسان، ولكن هذا في المجتمع، ولكن في داخل الأسرة دائما ولي الأمر أو الكبير في الأسرة أو من له مسؤولية في أسرته يستطيع أن يباشر إن كان المنكرات بيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هتك هذا الستر الذي فيه الصور. أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها حديث آخر قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، طبعا أشارت بيدها، حسبك من صفية كذا وكذا، قلوا وأشارت بيدها بعض الروايات إنها قصيرة، امرأة قصيرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المقولة؟ يعني الآن فيه غيبة، الآن فيه إيش؟ غيبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حرم الغيبة وأيضا نزلت عليه الآيات العظيمة في تحريم الغيبة قال كلاما عظيما في الإنكار على عائشة فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما معنى مزجته؟ يعني غيرت فيه ولوثته ماء البحر. ماء البحر هذا الماء العظيم الذي يصل في عمقه في بعض، طبعا هو يشكل ثلثي الكرة الأرضية من مساحتها، يصل عمقه في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 كيلومتر عمق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة اللي عندما قالت حسبك من صفية أنها قصيرة وأشارت في بعض الروايات بيدها، يعني كانت تقول أنها امرأة قصيرة، يقول لو مزجت بماء البحر لمزجته ولوثته. بعض الناس يتمادون في أعراض الآخرين ويغتابونهم وينتهكون أعراضهم ولا يشعرون بخطر هذا الأمر وبعظم شأنه وذنبه، وإلا لو نظروا لمثل هذه الأحاديث ولمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبالغة بل هو حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يتكلم بالمبالغة صلى الله عليه وسلم، لا يلفظ ولا ينطق إلا الحقيقة، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ التي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله سبحانه وتعالى. فيقول وخاصة في مثل هذا الحكم وبيان هذه العقوبة وهذا الذنب فهو من الله سبحانه وتعالى، يقول لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لوثته وأفسدته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني أنه تكلم أو يتكلم الإنسان في عرض أخيه الأفضل له أن لا يتكلم ولو حتى له كذا وكذا من الأجر والثواب والعطاء وغير ذلك من ما هو الناس يرجونه. فهنا عمم لبيان أن الغيبة وخطرها عظيم، فكيف بالنميمة؟ تعرف شو الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ها؟ طيب وش الفرق بين البهتان والغيبة؟ إذا كان في أخيك ماذا يكون؟ إذا ذكرت شيئا وهو في أخيك، لأن بعض الناس يقول والله هذا فيه أنا ما هذا تسمى غيبة. طيب وإذا لم يكن فيه فقد بهته، فقد بهته يعني كذبت عليه وافتريت عليه. كذا وكذا لا ليس هذا، لأن في أول الحديث وأن لي وأن لي مو بو أنا وأن لي، يعني مو بو وأنا لي، ليس المقصود أنا غير أن وأن لي غير وأنا لي، أنا يعني اللي ضمير العائد على الشخص، لكن وأن لي يعني يذكر وأن له كذا وكذا. أيضا ما رواه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت أو بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت. ودائما يقع بين النساء ونساء النبي صلى الله عليه وسلم هن كسائر النساء بينهن من التنافس ويحدث بينهن من الخطأ، وهذا فيه تصوير لحياة البشر في أسرهم وأن مثل هذه الأمور قد تقع لكن ينبغي أن تعالج. فبكت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وأن عمك لنبي، وأنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنكر عليها. أين الإنكار؟ أين الإنكار هنا على حفصة عندما قالت لصفية يعني أنك بنت يهودي؟ اللي هو الإنكار: اتق الله يا حفصة. يعني كان يقول: أخطأت يا حفصة. ومع ذلك أيضا سلك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث ونوع من التربية والثناء ورفع المعنويات لما رأى من زوجته صفية هذا التأثر لأنها بنت يهودي. لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابنة نبي وعمك نبي وتحت نبي، ففيما تفخر عليك. يعني موسى وهارون وهي زوجة نبي، فهي جمعت يعني من لأن اليهود هم من ذرية أيضا يعقوب، يعني هي وعمها نبي، وهو اللي هو لأنها هي أيضا من ذرية موسى عليه السلام، هي من ذرية موسى عليه السلام. هارون عمها أيضا نبي. فقال: فيما تفخر عليك، يعني وأنت معك هذا النسب العظيم في أجدادك. ثم جاء وهو الإنكار والاحتساب على حفصة، فقال: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه المحيطين به. عني النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وخاصة ممن يعيش معه ويتصل به ويجالسه ويكثرون من خلطته المجالسة. وعندما يرى عليهم شيئا من الذنوب أو المعاصي أو الأخطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على توجيههم والاحتساب عليهم ونصحهم وإنكار هذه الأخطاء التي تقع منهم، أو حثهم على وأمرهم بالمعروف الذي يرى أنهم قد قصروا فيه أو تقاعسوا في أدائه. من ذلك من الأمثلة ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمة. يعني مثل ما عندما يغضب بعض الناس يقول: يا ولد كذا، يا ولد يا ابن السوداء. قيل نقيل يعني في بعض الروايات أنه قال: يا ابن السوداء، عير بأمة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمة؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا أين الإنكار في هذا الحديث؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو ذر لهذا الرجل عيره بأمه، وقيل بعض الروايات أنه قال: يا ابن السوداء، يعني بعض الناس بعد يعني قد يبالغ، وهو هنا الآن عيره بأمه لأن أمه يعني بشرتها سوداء، وكأنه يعني يعرض به بحالة غضب وشجار بين اثنين، ويحدث هذا بين كل البشر مثل ما حدث بين الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المحتسب هو الآن، وهو اللي نريد نعرف كيف احتسب على أصحابه، مباشرة قال: عيرته بأمه. إذن هنا حدد المنكر بأن المنكر هو التعيير بأم هذا الرجل. عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من أمور الجاهلية، وهذا فيه إنكار على أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلا يكلفه ما لا يطيق، وليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وكان أبو ذر رضي الله عنه قد امتثل لهذه الوصية، وجاء في بعض الروايات في أول سند هذا الحديث أنه كان عليه بردة يعني إزار وملابس، وعلى غلامه مثل ملابسه. فقيل له في ذلك: يعني شلون أنت تلبس أو تلبس خدمك ومواليك مما تلبس أنت؟ يعني تخيل الإنسان مثلا يلبس أفخر الأقمشة وأعلاها من لابس لفروة مثلا هالأيام، ولا الشلوبر، وعنده سائق بسيكين ما عليه إلا ملابس، ها يا الله ينتفض منها. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طبقوا هذه الوصية، إنما احتسب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وأرشدهم وأنكر عليهم، طبقوا هذا في حياتهم. فكان أبو ذر رضي الله عنه يلبس ويلبس غلامه كما يلبس أبو ذر، ويطعمهم ما يطعم، يأكلون من طعام واحد. بعض الناس يشبع ويأكل أفضل الطعام، ها، وعندهم قد يكون ليس بعد من يملكه، فقد يكون هو إنسان حر يعمل لديك بأجر، كان يكون سائق أو خادم أو غير ذلك، ثم يجيعه ولا يطعمه ولا يعطيه الطعام. بعض الناس إذا يحضر طعام إلى بيته لا يسمح لهم، كان يمنعهم مثلا من تناول بعض الفاكهة أو بعض الطعام الذي يحضره من الخارج. فيكون هذا الذي يعيش معك، هذا الذي يخدم عندك، ينظر بعين يتعسر قلبه ويتأذى، وهذا يتنافى مع أخلاق الإسلام التي دعت لمثل هذه الأمور. فكيف لمن كان ونسلم لا نشير إلى من هو تملكه عبد، يعني يكون مملوك لديك، ينبغي أن لا تكلفه ما لا يطيق، وتلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم. فكيف إذا كان أخ لك حر يعمل لديك وجاء يعاني من الفقر، ثم بعد ذلك تعامله هذه المعاملة؟ هذا لا شك أنه ليس من أخلاق الإسلام، ولا يمت إلى الإسلام بشيء، وينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. أيضا حديث آخر لعائشة رضي الله عنها حين ترغي فيه، تقول حين أهم قريشا شأن المرأة المخزومية، وتعرفون قصة المرأة المخزومية فاطمة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكروا من اللي يعني النبي صلى الله عليه أراد أن يقيم عليها الحد، لأنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، نوع من أنواع السرقة، يعني تجي للناس وتستعير منهم ثم تجحد هذا المتاع وتنكره، كانت وهذا تريد أن تسرق أموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده هذه القضية أراد أو هذا الجرم أراد أن يقيم عليها الحد. فقريش ما تعودت، لأنه إذا سرق فيهم القوي تركوه، فإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، كما هو شأن اليهود الذين هلكوا. فقالوا ومن يجترئ، يعني من الذي يجرؤ أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه إلا قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، من هو؟ أسامة ابن زيد. فكلمه أسامة، يعني لما ذهبوا إلى أسامة وقالوا يعني اشفع لنا، وهذه المرأة من بني مخزوم من كبارات كبار، يعني ابنة لكبار قريش، فراح أسامة يشفع وهو لا يعلم حرمة هذا الأمر قد يكون. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله، يعني هذا نوع من الإنكار باللفظ. أتشفع لما يقول واحد يجي يشفع يقول أتفعل هذا، أتشفع في هذا الأمر، يعني نوع من الإنكار عليه. ثم ليس هذا فقط، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في هذا، وبين أن من أسباب هلاك الأمم السابقة أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا من أراد أن يهلك فليشفع في الشريف وليقيم الحد على الضعيف، فهذا علامة من علامات الهلاك والتي مرت بالأمم السابقة. أيضا حديث آخر يظهر منه احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى من يعيش معهم، ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، لأنه كان حمقان في غضب، غلام قد يكون استفزه وقصر في عمل ارتكب خطأ، فغضب منه أبو مسعود البدري فضربه وهو يضرب هذا الغلام وهو غضبان منه، ومن تصرفه إذا به يسمع صوت من وراءه ينادي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فلما أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يردد وينكر، يقول: اعلم أبا مسعود، يريد أن ينكر عليه: يا فلان يا فلان يا فلان، كان يقول كذا يعني ارفق، لكن كان في حالة غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين أفزعه هذا الأمر، أن يرى إنسانا يجلد ويضرب. قال: فألقيت الصوت من يدي، يعني لما دنا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وشافه هو في هذه الصورة ألقى الصوت من يده وأخذ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي روايات أخرى أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه أعتق هذا الغلام لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا هذا رفع الصوت من مكان بعيد، وهو يقول يعني عندما أنا الآن من بعيد معناه أني أصرخ بصوت عالي: اعلم يا فلان، اعلم يا فلان، لم أنتظر حتى أصل إليه إن أرى منكر، وهو أنه يضرب هذا الغلام الذي هو يملكه، وإن كان هذا الغلام قد قصر أو ارتكب جرما أو خطأ، لكن هذا الضرب يعتبر تجاوز للحد ومنكر ينبغي الإنكار عليه. وهذا جانب من جوانب الإيجابية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، التي تبين أنه رحمة للعالمين، وأنه ما جاء إلا بما فيه الخير لجميع البشر مهما كانت أجناسهم أو مستوياتهم أو طبقاتهم أو ضعفهم، فهو الرحيم الودود الشفوق على أمته، فهو كما هو رحم هذا الغلام الذي يضرب، ابن هو رحم أبا مسعود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رحم هذا الغلام الذي يضرب، هو أيضا رحم أبا مسعود، لأنه يعلم بأن الله أقدر عليه من قدرته هو على هذا الغلام، وخشي على أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو من صحابة الكرام أن يتعرض لعقاب الله، وعقاب الله سبحانه وتعالى شديد، فهو رحمة وشفقة على أبي مسعود وعلى هذا الغلام. وأنت عندما تنكر على الإنسان المنكرات وتحتسب عليه، فأنت في هذه الحالة قلبك فيه رحمة وشفقة على صاحب المنكر وعلى من وقع عليه المنكر. وهذا ليس هو حقد أو كراهية، والإنسان عندما ينكر على أصحاب المنكرات ينبغي أن يتفطن لهذا المعنى وهذا الإحساس. فأنا عندما أنكر على أصحاب المنكرات ليس لأني أبغضهم، أنا أبغض المنكر فقط، المنكر أبغضه، الضرب أبغضه مثلا، أو مثلا إنسان يتناول الخمر أنا أبغض هذا الخمر وتناول الخمر، ولكنني هذا الذي تعاطى الخمر أو وقع في المنكر بأي صوره مثلا من ضرب أو اعتداء، أنا أيضا أحبه وأشفق عليه وأرى أنه أخ لي يستحق مني النصح والإنكار عليه حتى لا يتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا انظروا إلى موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كما ذكرنا عن أبي ذر قبل قليل كيف أنه تعامل مع غلامه، وأيضا موقف أبو مسعود البدري أو موقف أبي مسعود البدري رضي الله عنه بأنه قال: لا أضرب غلاما أو لا أضرب ملوكا بعده أبدا، أي كان يقسم بالله سبحانه وتعالى، بل أعتق هذا المملوك الذي ضربه، وأنه تجاوز الحد في معالجة الخطأ. احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على ذوي الفضل من العلماء والعباد، يعني الإنسان هو يتعامل مع الآخرين في هذه المجتمعات، قد يأتي يتعامل مع أناس لهم من كان ولهم منزلة، قد يكونوا علماء، قد يكونوا من العباد والزهاد، ولهم يعني مكانة في مجتمعاتهم، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الصنف؟ نأخذ هذه الأمثلة حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، يعني ماذا كان يصنع معاذ؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ليس إماما، لأنه يريد أن ينال الأجر والثواب بالصلاة خلف هذا الإمام العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفرط في هذا الشرف. ثم إذا عاد إلى مسجده وإلى قومه وهو إمامهم وأكثرهم ضبطا للقرآن الكريم وعلما، يصلي بهم إماما، فهو يقدم عليهم، وكان يقرأ بهم البقرة. وهذا من شدة يعني حرص الصحابة على الطاعة والعبادة، يعني يرى أنه إذا دخل في الصلاة وقرأ القرآن يقرأ البقرة. تعرف البقرة يعني ثلاثة أجزاء وشوي، يعني تحتاج الإنسان لقراءتها ما يقارب ثلاث ساعات أو أكثر. يصلي بهم فيقرأ البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، يعني أنه انسحب وصلى صلاة خفيفة، وما استطاع أنه يصلي مع معاذ ويتحمل هذه الإطالة. فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. يعني هل ينسحب من الصلاة وصلى صلاة خفيفة؟ يقول معاذ وهو صاحب المكانة الرفيعة العابد الزاهد الطائع الذي ما ترك الصلاة خلف رسول الله، وإذا جاء وصلى بقومه صلى الصلاة التي يقرأ فيها سورة البقرة من شدة حبه وإقباله على الطاعة والعبادة وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله جل وعلا. فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل، يعني بلغه شو قول معاذ، فبلغ ذلك الرجل أي بلغه قول معاذ أنه منافق. يقول: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت. يعني يذكر للنبي عليه السلام إنهم ناس يعملون، يعني في مزارعهم يسقون يتعبون ويعملون بأيديهم، ما عندهم خدم وأغنياء. يقول: نحن لا نتعيش. يعني فإذا جاء المساء صلاة المغرب أو العشاء حين الإنسان مرهق إرهاقا شديدا، فمعاذ رضي الله عنه يطيل بهم الصلاة. فقال: وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. الآن المسألة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل هذا الحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيصنع الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ إذن هذا إنكار ولا هو إنكار؟ إنكار وإنكار شديد. يقول: أفتان، يعني يفتن الناس عن دينهم، يعني كأنه يقول إنك ترتكب جرما كبيرا. أفتان أنت، ثلاث مرات يكررها: أفتان أنت، أفتان أنت، أفتان أنت. اقرأ: والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بمثل هذه السور، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كلها آيات تقرأ في دقيقة ودقيقتين، يعني تقرأ هذه السور. أما أنك تقرأ سورة البقرة كاملة تحتاج إلى ساعات، فهذا من يفعله فإنه كفعل معاذ رضي الله عنه، والإنكار عليه ينبغي أن يكون كالإنكار الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقال: أفتان أنت؟ وانظروا الآن إذا كان هذا في مجتمع الصحابة، والذي صلى خلف معاذ إذن صحابي وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الوصف بأنه منافق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أفتان أنت؟ أي أنك أخطأت وارتكبت خطأ. فهذا الذي يطيل الصلاة بالناس ويقرأ بالسور الطويلة ولا يراعي أحوال من خلفه وظروف الذين يصلون خلفه فيشق عليهم، لا شك أنه وقع في منكر ينبغي أن يحتسب عليه. أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة. من اللي زوجه إذن؟ عبد الله. من زوجه؟ عمرو بن العاص أبوه. فجاء يزورها فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نعم الرجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار. يعني في كأنها تعرض بحال زوجها، تقولنا يعني ما ينام الليل صلاة، لا ينام الليل يعني معناه أنه في صلاة، ولا يفطر النهار والنهار صايم، يعني لا لنا حق فيه، لا في الليل ولا في النهار، ما لنا حق فيه لا في الليل ولا في النهار. فوقع بي، كان يعني سبه وشتمه وكذا وأنكر عليه، وقال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها، يعني كانك يقول يعني منعتها، يعني ما هو حق لها، المرأة لها حق في فراش زوجها، ما لها مجال يمنعها، خلاص ما دامك تزوجتها. فكان يقول عضلتها، يعني كأنك كنت الآن أنا هذه امرأة من المسلمين لها حق، فينبغي أن تقوم بحقها. قال فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، يعني ما ألقى بال لقول أبيه، يرى أن عنده قوة، والصحابة رضي الله عليهم كان عندهم هذه القوة وهذه الرغبة في التزود من العبادة والطاعة، لا وكيف هذا وهم يعني ينزل القرآن عليهم ويعيش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوالهم، لو استمروا على ما هم عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصافحتهم الملائكة في الطرقات، يعني يصلون إلى مرتبة عالية من الإيمان. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه لا لم يلتفت إلى قول أبيه لما يرى يعني من إقبال على العبادة والطاعة، يقول مما أرى عندي من القوة والإجتهاد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر، فقم ونم وصم وأفطر. قال صم من كل شهر 3 أيام، فقلت إني أقوى من ذلك، يعني أنا أستطيع أني أصوم أكثر من ذلك. قال صم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، قلت أنا أقوى من ذلك. قال اقرأ القرآن في كل شهر، ثم انتهى إلى 15، وأنا أقول أنا أقوى من ذلك، يعني معناه أنا أقصى حد وصل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في 15 ليلة ويوم، وأن يقرأ وأن يصوم يوم ويفطر يوم، أن يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أقصى حد من الصيام الذي يفعله الإنسان، أنه يصوم يوم ويفطر يوم. أو فيما يتعلق بقراءة القرآن والإقبال على العبادة، ينبغي أن يختم القرآن في 2 أسبوع تقريبا، هذا يعني حتى يستوعب القرآن، حتى أيضا يكون له حظ من النوم، لأنه قال أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر، يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تتمسك به، وألا تفعل كما كان يفعل في أول الحديث من هذا الإقبال على العبادة والطاعة، فهذا ليس من الإسلام في شيء. وهذا طبعا قد يكون حتى في هذا العصر، يعني يكون عند بعض الشباب، خاصة عند الشباب، بعض الاندفاع والحماس والإقبال على الطاعة، لكن ينبغي أن يعلم بأن الإقبال على الطاعة له حدود، متى ما زاد الإنسان انقلب عليه هذه الزيادة وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة 3 الذين اجتمعوا وقال أحدهم يعني تذاكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا غفر له ذنبه، يعني كان يقولون يعني ليس لك النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مقصرون وأصحاب ذنوب ومعاصي، فينبغي أن نجتهد أكثر وأن لا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غفر له من الله سبحانه وتعالى. فكل منهم نظر في حاله وما يستطيع، فأحدهم قال أنا أستطيع أن أصوم ولا أفطر، أصوم كل يوم، والآخر قال أنا لن أتزوج النساء، يعني انقطاع عن صور من أعظم من ملذات الدنيا وهي النساء، كناية عن الزهد في الدنيا، وأراد أن يختصي. والثالث قال أنا سأقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل كله، سيجعل الليل كله طاعة وعبادة لله وصلاة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هل أقرهم على هذا الحماس على هذا الإقبال على الطاعة العبادة، بل أنكر عليهم وخطب في ذلك، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا إنكار على هؤلاء، كما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهم أصحاب العبادة والفضل والمكانة، ومع ذلك ينبغي من رؤية عليه زيادة عن الحد المشروع أن ينكر عليه، أن ينكر عليه ويبين له بأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نتحدث أيضا عن الشباب، دائما الشباب فريسة للشيطان من هذا الباب، ونشاهد أن غالب من يقع في الغلو والتطرف وهو الزيادة عن الحد في الإقبال على العبادة، في الإقبال على الجهاد، في الإقبال على الاحتساب أحيانا أو كذا، والزيادة عن الحد المشروع بارتكاب ما هو أيضا منكر آخر، تجد أنهم من الشباب. فنجد مثلا أن من يقبض عليهم من هؤلاء الذين ضلوا الطريق وضلوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من الشباب ممن أيضا قد يظهر عليهم الطاعة، تجدهم أنهم من يكثر الصلاة وقراءة القرآن والإقبال والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه لا شك أنها خصال حميدة، ولكن يفعلون ما هو زيادة عن الحد المشروع. والحد المشروع هو أن يتأسى الإنسان في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لا شك أنها تجعل، لأن الشيطان يحرص دائما أن ينظر في حال الإنسان، فإن رأى عنده رغبة في الطاعة والعبادة ما يقدر يجيه يقول لا لا تصلي لا تصوم، إنه يرى أنه يخاطب نفسه بوساوسه، عندها هذه القوة في العبادة ما يستطيع، شو يسوي؟ يجي يركب المواجهة ويجعله هذا الذي يرى عنده هذه القوة العبادة يأمره بالزيادة عن الحد المشروع، يأمره بأمر قد لا يطيقه، ثم قد يرتد أو ينتكس، وهذا أيضا يحصل لبعض الشباب، أو أنه يكفر المجتمع ويغلو في ذلك كما فعل مع الخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كانوا من أفضل الناس قراءة للقرآن، بل هم أكثر من الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالهم بأنهم أكثر من الصحابة عندما أخبر عن الرجل الذي قال له اتق الله واعدل يا محمد، فقال يخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه أناس يحقرون صلاتكم عند صلاتهم وعبادتكم عند عبادتهم وطاعتكم عند طاعتهم، لكن بعد ذلك يعني قال أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليست المقياس والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى هو بهذه الزيادة في الطاعة والعبادة والإقبال عليها، إنما هو بهذا الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا التحاكم والفقه الحقيقي للنصوص الشرعية. فكان هؤلاء الذين ظهروا أيضا هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس صلاة وقباء وعبادة وقياما لليل، والخوارج وما يذكر عنهم من يقرأ في كتب السيرة والتاريخ وما حدث للصحابة، كان الخوارج مضربا للمثل في قيام الليل، مضربا للمثل في الشجاعة، مضربا للمثل في الطاعة والاحتساب على المنكرات، مضربا للمثل، ولكنهم غلوا، فنتج عن هذا أن كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرون أنها أخطاء ومنكرات، ولذلك كفروا بهذه الأمور وعدوها كبار، ثم قالوا هم كفار، ثم استحلوا دماءهم، ثم قتلوهم وقاتلوهم وقتلوا صحابة رسول الله، قتلوا عثمان وقتلوا علي وقتلوا الزبير وطلحة وغيرهم من كبار الصحابة، وكانوا يريدون أن يفتكوا، بل ورد في بعض الأثار أن أحدهم يلحق بالرجل فيقال لها يعني لا أنا يهودي ولا نصراني تركه، وهذا من من من من ضلالهم، لأنهم اعتقدوا أن هؤلاء الذين هم من المسلمين لأنهم تحاكموا إلى آراء الرجال، لأنهم قاتلوا مع علي الذي رأوه أنه كافر بسبب فعله وتحاكمه درءا للفتنة ولدماء المسلمين، بأنه حكم كتاب الله بآراء الرجال، عندما قبلوا أن يتنازلوا في هذا الأمر رأوا أن هذا الأمر يعني فيه خروج عن ما يرونه اعتقاد أنه ينبغي أن يحكم كتاب الله، شو أنا خلي الرجال هم الذين يحكمون في هذا الأمر، حكم الله سبحانه وتعالى أن يقتل القاتل، لكن هم فهموه على غير محله واجتهدوا وأخطأوا، ثم نتج عن هذا أن خطأوا غيرهم ثم كفروهم ثم قاتلوهم واستباحوا دماءهم وأموالهم، وهذا ما يفعله الخوارج في هذا الزمان الذين يكفرون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين ويقتلون العلماء ويقتلون الدعاة ويقتلون رجال الأمن في هذه البلاد، واليهود والنصارى يقتلوننا في كل مكان ولكن يقول لا، هؤلاء أشد خطر، الداعي أشد خطر، العالم أشد خطر، المسلم هنا أشد خطر على الإسلام. وهذا من الإعراف والغلو والتطرف الذي يقع فيه هؤلاء الجهلة الذين ذكرنا عندما يزيد عندهم الحد ويقعون في في في في التشدد وتحميل النفس ما لا تحتمل، فلا شك أن هذا يقودهم إلى الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا عن سنته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرجون من الإسلام ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فينبغي الإنسان أن يحذر ويحتاط لدينه، وأن لا يتهاون في قضية التكفير، لأن مثلا من القضايا اللي قد يذكرها العلماء أن مثلا من استباح المحرم وأحل الحرام أنه كفر، فيأتون إلى شخص مثلا عنده معصية من المعاصي أو منكر من المنكرات ووقع فيه، فيقولون ما دام أنه يفعل هذا المكرم فهو قد استباحه، ينبغي عليه أن يقلع عنه، وما دام أنه ما زال عليه ويرى أنه يفعل هذا فهو كافر، لأن من استباح الحرام وأباح الحرام فهو كفر. ويستدلون بنصوص، لكن تطبيق هذه النصوص على هذه الوقائع هو تطبيق خاطئ وفهم قاصر، فيكفرون هذا الشخص، ثم يكفرون من يتعامل معه، ثم يكفرون من يعيش في مجتمعه سواء إذا كان حاكما أو مسؤولا، فيكفرون الناس كلهم، ثم يشكلون خطر على الأمة، ويرون أيضا هم يرون في أنفسهم أنهم لا بد أن يقاتلوا هؤلاء، وإلا أيضا وقعوا في خطأ. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم ينكر على هؤلاء فهو أيضا كافر، ومن لم يقاتلهم هؤلاء الذين يرونهم كفار فهو أيضا ارتكب جرما. فيبدأ الشيطان يدفعهم بمثل هذه القضايا العقلية المنطقية والتطبيق الخاطئ للنصوص الشرعية إلى أن يكفروا المجتمعات ويقاتلوا إخوانهم ويقتلونهم ويسبحون دماءهم وأموالهم. لذلك تجد أن من هؤلاء الطوائف يبيحون السرقة لأنفسهم، يبيحون الغصب، يجمعون الأموال من غير طريقها، يتشبهون بالنساء، يفعلون قضايا كثيرة، يكذبون، يفترون، يزورون، وكلها أيضا جرائم وكبائر من الذنوب، ولكن هم يفعلونها أحيانا تحت هذه المبررات الشيطانية والتسويلات الشيطانية، وقد يكون غالبهم من الجهلة ومن البسطاء ومن عامة الشباب. ولكن لخطر هؤلاء، لخطر أو هذه القضية لخطرها، تجد مثلا أن أعداء الأمة من اليهود والنصارى وكل حاقد على هذه الأمة يفرح بوجود هؤلاء، بل هم قد يكون ممن يبث هذه الأفكار ويغذيها، هم أناس مشبوهون يعني في طروحاتهم وفي أفكارهم وفي عقائدهم، قد يكون بعضهم لا ينتمي للإسلام، كما هو حال الخوارج ممن دخل في الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، وبدأوا يشككون في عثمان، وهم من اليهود أو من المجوس، لكن دخلوا نفاقا وأرادوا أن يثيروا الفتن. فهؤلاء من خلال بعض المواقع في الإنترنت مثلا، من خلال بعض الأشرطة أو بعض الكتيبات أو بعض وسائل الإعلام التي يستخدمونها، يأتون إلى من فيه خير ومن فيه صلاح، كما هو حال بعض الصحابة رأيتهم، فيحرضونهم ويستغلون عندهم هذا الاندفاع وهذا الإقبال على الطاعة لكي يبتعدوا عن مجتمعاتهم، ثم يكفرون المجتمعات، ثم بعد ذلك يقتلون في مجتمعاتهم باسم الجهاد، باسم الجهاد، والجهاد بريء منهم، والإسلام بريء منهم، والدين بريء منهم. وهذا كله جهل وانحراف في التفكير، وهو يأتي دائما كما قلت لكم عندما ذكرنا هذه الأمثلة، يأتي من باب الطاعة، من باب الحب الخير الذي يوجد عند بعض الناس، من هذا التدين، من هذه الغيرة على الدين. بعضهم قد يستغل لطريقة جذب الشباب، ومثلا الناس يعني يتألمون لما يحدث لإخوانهم في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، يتألمون عندما يرون النساء مثلا ترمل أو تغتصب، أو لا شك أن هذا يجرح الإنسان ويثير فيه كل ما ما ما يعني معاني الكرامة والعزة والنصرة والغضب. ولكن يأتون إلى باستثارة هذه العواطف وهذه القضايا، ثم يوجهونها لكي تتفجر. أين؟ هل في في الأعداء؟ في من يغتصب النساء؟ في من يقتل المسلمين؟ لا، بعد ذلك تجد أنه يوجه، وهم لا شك أنهم هم أعداء الأمة، لكن يتسمون باسم الاسلام ثم يوجهونها لكي تتفجر قنابل في بلاد المسلمين ويقتل نفسه، ويجعلون يقتل نفسه ويبررون له هذا العمل. ثم هنا يقتل نفسه في اعداء الامه، لا يقتل نفسه في وسط ابناء الاسلام، بين جنود الاسلام، بين علماء الاسلام، بين دعاة الاسلام. وكل هذا من تزيين الشيطان ومن الخطر الذي يدخل عليه على بني البشر. فلذلك انا اقول يعني هذه الامثله التي ذكرت لنا أنه مهما كان الإنسان على طاعة والعبادة وعلى كذا فهو ليس معصوم لا من الشيطان، وينبغي أيضا أن ينكر عليه. فنحن أيضا هنا نبين وننكر على هذا العمل وعلى خطئه وعلى شره وعلى فساده، وعلى أيضا شفقة على هؤلاء الشباب، وشفقة على هؤلاء الذين هم من أبناء هذه الأمة الذين كنا نتمنى نراهم في ميادين العلم، في ميادين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في ميادين الذب وعن حياض هذه الأمة والدفاع عن مقدساتها وعن استحقاقاتها وعن، لكن هم لا يبالون. استغل الشيطان وهؤلاء الخبثاء ممن يؤزهم لكي يجعلوهم قنابل في بلاد المسلمين، ويخسر المسلمون هؤلاء الشباب ويخسرون أيضا أموالهم وأرواحهم بسبب ضلال هؤلاء وانحرافهم. احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمراء وأصحاب الولايات، يعني أيضا الإنسان في المجتمع يحتك بأشخاص من ذوي الفضل والمكانة، سواء يكون أميرا أو مسؤولا أو رئيسا أو مديرا، له ولاية له سلطة عليك أو على في مجتمعك الذي تعيش فيه، كيف أيضا تحتسب عليه؟ هل نحتسب عليه؟ هل نتركه؟ لابد أن ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد الألوية والإمارة لجماعة من صحابة الكرام، وهم ممن توسم فيهم أنهم أهل لمثل هذه المسؤوليات وهذه المكانة. هذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التولية من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وجعلهم في هذه المكانة التي هم استحقوها بجدارة بما فيهم من مميزات وقدرات ومكانة ورثوها واكتسبوها، لم تمنعهم من أن ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتسب عليهم عندما يرى عليهم الخطأ. فمن ذلك مثلا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، لأنه سمع في النصوص التي دعت إلى السمع والطاعة للأمير وعدم الخروج على الأمير، فأراد أنه يعني إما يختبرهم أو يطبق هذا السمع والطاعة، فقال فأوقد نارا وقال ادخلوها. فبعض الصحابة أرادوا أن يدخلوها ليس لأجل أنهم يعني يريدون أن يدخلوا النار، لا، إنما لشدة تعظيمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السمع والطاعة لولاة الأمر. انظروا الآن واقع الصحابة، ولماذا كان الصحابة في هذه المنزلة، ولماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم سادوا الدنيا وذلت لهم الأمم ونشروا الإسلام، ليس بسبب اندفاعهم أو جهلهم أو حمقهم أو كما هو حال بعض الفئات كما الذين أشرنا لهم هذه الفئة الضالة، بل لشدة امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فأراد بعضهم أن يدخل هذا يعني ويلقي نفسه في النار ويقتل نفسه، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، نحن ما جئنا للإسلام ودخلنا في الإسلام إلا فرارا من النار بحالنا الذي كنا فيها من شرك وانحراف وفساد، فكيف نروح نحن نفر من النار وندخل فيها؟ إنما فررنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكروا هذه الحال وما جرى بينهم وامتناعهم عن السمع والطاعة للأمير، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. ما يجوز إنسان يقتل نفسه، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، قتل النفس والحرق بالنار هذه معصية لله جل وعلا، وإن كان الأمير أمرك بهذا الأمر وأنت أمرت بالطاعة للأمير، لكن فيما ليس فيه معصية لرب الأمير لله سبحانه وتعالى وهو الله جل في علاه. فقال لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم هذا نوع من الإنكار على ما جرى لهؤلاء، وهذا الأمير الذي ولاه على هذه الإمارة بيّن أنهم لو فعلوا هذا لا تعرضوا لغضب الله سبحانه وتعالى، ولا دخلوا في النار ولم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، وما زالوا فيها إلى يوم القيامة. وأنه بيّن لهم أن لا طاعة في المعصية، هذا الذي قال لهم ادخلوها إنما أمر بمعصية وإنما الطاعة في المعروف. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاءه حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، يعني كان يقول يعني هذا أهدي إلي، هذا يعني مالكم يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لجمعة يعني من الصدقات، وهذا أعطي لي من بعض الأشخاص، قالوا خذ هذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، إن كنت صادق يعني تقول هذه هدية وهي هدية صادقة، هل جلست في بيتك وجدتك الهدايا؟ يعني الإنسان قد يكون أحيانا مدير في إدارة أو في قسم أو في شركة أو على قطاع من القطاعات، والله ما شاء الله يجيه الناس يقولون والله تعال أنت والله لأنك في المرور ولا في الدوريات ولا في الجوازات وضابط ومسؤول لماسك إدارة، إذا جايب لك ساعة قيمة 5000 ريال، وإذا جايب لك عود، ولا إذا جايب لك بشت، ولا يقول والله يهدون للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الهدية. طيب هل جلست في بيتك وتركت المنصب والإدارة وهدولك؟ لو تركت هذا العمل هل سيستمر هؤلاء في هديتهم لك قبل وصولك إلى هذا العمل؟ هل الناس سيهدون إليك؟ فبين أن هذه الهدايا إنما كانت بسبب ولايته في جمع الصدقات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يعني هؤلاء العمال الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات ها هي غلول وأخذ لمال المسلمين بغير حق. فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا، الآن إنكار لهذا المنكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ الآن يريد أن يبين للناس ولصحابته، وهذا أمر يتعلق بحياة الناس بأن هذا خطأ ومنكر ينبغي أن يحذر الإنسان منه. فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، يعني بتهدالة بعير هدالة بقرة أو شاة تبعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه، يعني النبي صلى الله رفع يديه إشارة لأنه يدعو اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني، يعني هذا المن يقول بصر عيني وسمع أذني الراوي يقول يعني هذا الذي سمعته وهذا الذي أبصرته من هذه اللي هو أبو حميد الساعدي يقول بصر عيني وسمع أذني، أي تأكيدا على أنه هذا الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على هذا الوالي الذي ولاه بأنه يجمع الصدقات، نوع من الولايات ونوع من الإمارة، عندما تأتي أناس تجمع منهم وتحاسبهم فأصبحت لك ولاية عليهم، أصبحت لك ولاية عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنكر على هذا الرجل واحتسب عليه. خامسا احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على عامة المجتمع. فأريد أن أختم بهذه الأمثلة حتى ننتهي من المقرر ويكون الأسبوع القادم نوع من المراجعة حتى نختم إن شاء الله مقرر وصول الحسبة ودعوة. فمن الأمثلة في احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على عامة المجتمع، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وعظم المسؤوليات التي ألقيت على عاتقه وهذا التكليف الذي أنزل عليه ليبلغ الناس هذه الرسالة وهذا الدين كاملا من غير نقص، مع ذلك نقول لم يمنعه هذا أن يتحسس المجتمع وينكر عليهم ما يرى من منكرات. فمن ذلك أنه كان ينزل إلى الأسواق ويحتك بالناس ويذهب إلى مجالسهم، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يمنعه كثرة المشاغل وعظم المسؤوليات، وما في أحد لا ملك ولا حاكم ولا رئيس ولا خليفة تحمل مسؤولية كما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه هذا الأمر من أن يكون محتسبا باذلا لنفسه في إقامة هذه الشعيرة وإنكار المنكرات والأمر المعروف الذي يقصر فيه. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيه، يعني كيس طعام صبرة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حس بالبلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل المطر وأصابه بما. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني، يعني إخفاء هذا العيب. لا شك أن الطعام إذا خلطه الماء يغير فيه، الطعام يتأثر، ليس الطعام الجاف الذي يباع كيلا ليس كالطعام الرطب الذي قد يتعفن ويفسد. فهذا لما أصابته السماء أنزله تحت لكي يقول الذي أصابه أيضا هي السماء، يعني ما هو بقصد حتى ينتفخ أو شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا الخطأ وبين أن هذا منكر وبين أنه من غش فليس منه، وأن هذا نوع من أنواع الغش التي ينبغي أن يحذر منها المسلم والمؤمن الذي يؤمن برسول الله، كما هو حال هذا الرجل الذي قال يا رسول الله، أي أنه مؤمن مسلم يعلم أن من يخاطبه هو رسول له من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا في المجتمع كم من صور الغش والتدليس وإخفاء العيوب وتفنن الناس هذا الأمر وبذل الحيل وعد هذا من الكياسة ومن الذكاء ومن الشطارة، ولكنه لا شك أنه من الغش وهو الذي يتنافى مع الإسلام ومع شعائره ومبادئه. أيضا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، يعني بيأكل شاك شيء بيسك بشماله باليسار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده ما عاد استطعنا يرفعها اليمين، لأنه ما قال ذلك فعلا أنه لا يستطيع، يعني بعض الناس فعلا قد يأكل بالشمال قد يكون في اليمين عيب أو أنها مشلولة، فيقول أنه لا أستطيع، ما قال ذلك إلا كبرا، يعني كأنه أنف وتكبر، أنه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا العمل. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لدعوته وقال له لا استطعت، بسبب أن هذا الرجل ليس لأنه جاهل أو كذا أو أنه فعلا ما يستطيع أو وقع، بل لأنه إنسان متكبر قد يكون أيضا من المنافقين، فكان عقابه أن تعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه. أيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، يعني إنسان لابس خاتم في يده خاتم ذهب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابس هذا الخاتم، أخذه من يده مسك يده وأخذه وطرحه في الأرض، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعني كان يقول هذا الذي لبس خاتم من ذهب كان أخذ جمرة من النار يعذب بها يوم القيامة فيجعلها في يده. فقيل للرجل، انظروا أيضا إلى حال الصحابة الكرام رضي الله عليهم، فكيف قيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، يعني وأيضا هذا كان صادق وناصح، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا حرام الخاتم، لبس الخاتم اللي حرام، وإن الخاتم يباع وهو ذهب، لكن ليس كالأول المعاند المكابر من وقع في خطأ في الخطأ، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظروا يعني شدة حب الصحابة لرسول الله، شدة امتثالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه، قال هذا الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي هذا القول بسببه والله لا أخذه، كان يقول لا يستحق أن أخذ هذا الشيء الذي عرضني لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ينكر علي وأن أتعرض لمثل هذه المسألة. فهذا ممن أو هذا الذهب الذي ألقي هو ممن كاد أن يعرضني لعذاب الله ولناره، نسأل الله السلامة. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط وهو يعني البستان الذي عليه حائط يحوطه لرجل من الأنصار، فإذا جمل يعني يرى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى طلع صوت الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفره فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، ها؟ يعني أنه يضربه، أنه يتعرض للجوع و تدعبه، يعني تحمله ما لا يطيق، وهذا نوع من تعذيب البهيمة، وهو نوع من تعذيب البهيمة الذي المهم أن هذا الرجل الذي من الأنصار كان قد حمل هذا الجمل ما لا يطيق ولم يطعمه الطعام وجوعه، فهذه البهيمة التي ملكك الله إياها، قد يكون بعض الناس عنده بعض البهائم لكنه لا يهتم بها، وهذا معصية وذنب. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل لما علم من البهيمة أنها وشكت إليه هذه البهيمة بأن هذا الرجل الذي هو يملكه هو يجيعه ويحمله ما لا يطيق ويتأذى ويتعذب بهذا الأمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اتق الله، شو تقوى، وصف النبي عليه وسلم بأن هذا العمل هو تقوى لله جل وعلا، وأنه من لم يفعل فقد تعرض لعذاب الله ولم يتقه. إذن هذه الأمثلة تبين لنا عظم شأن الاحتساب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قائما بالأمر بالمعروف ناهيا عن المنكر محتسبا في كل أحواله في كل حياته، لا يقع منكر من المنكرات أو خطأ من الأخطاء أو تقصير في معروف أو في طاعة إلا وبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتساب والإنكار ولم يستسلم لشبهة أو لتسويف أو تأجيل أو غرور بعمله وصلاحه كما هو حال بعض الناس الآن. لما ننظر في حال الاحتساب في مجتمعاتنا نرى التقصير، نرى بعض الناس يقول الله ما علي من الناس، والله أنا اشتخلني في الناس، وهذه النوع يسميه أحيانا بألفاظ أيضا فيها خطأ وذنب، ويقول هذه لقافة، هذه تدخل في شؤون الغير وغير ذلك من التسميات، وهذا لا شك أن كل هذا الأمر خطأ وذنب عظيم يعرض الأمة ويعرض الإنسان لعقاب الله وعذابه، مما يستدعي منا الحذر والمبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى الله سبحانه وتعالى المحتسبين في ذلك المقتفين المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسبوع القادم نجعلها إن شاء الله مراجعة لبعض القضايا ويكون مجال للحوار. وأتمنى أيضا ممن هم يتابعون معنا في المواقع يعني أن يذكروا بعض الأسئلة وبعض النقاط التي تكون محور لنقاشنا الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم.